جيت أزف فقر التهاني والفرح وورود صبب وجابر وصاب مباركك حيلاني في محل عيال عادن ما تزكى ذوده مرحبا ترحيبة التقدير والسلطاني جعل قبر ضمها ضبان الفسل والحودة مزنة تمطر عليه وسيلها الثاني منها جوشن بن قصيدة جودة ما جودة في لزوم أخواني شما يبدع قيهاني الدمع دعدعها والقلبي والهبة نودة مرحبا مليون بالأصحاب والضيفاني مرحبا والضيف هي القاع عندنا مقصودة مرحبا تلحيب ما يثنى مع الأزماني في محل عيال عود ما تزكى ذودة مرحبا ترحيب التقدير والسلطاني جعل قبر ضم هضبان الفسل والحودة مزنة تمطر عليه وسلاحها التاني يشهد التاريخ له والمسلمين يشهده ما حد سوى سوى ابن الفيصل هرباني جيت ازف اغلى التهاني والفرح وبروده صوب وجابر وصوب مباركك حيلاني من بني عمي هال البل والوفا وبنوده من بني مرضه ويا من محزم الملياني من بني عمي هال البل والوفا وبنوده من بني مرضه ويا من محزم الملياني من هجوس بالقصيد جود ما جوده في لزوم اخواني شما يبدع القيهاني الدمع دعدعها والقلبي والهبة نوده مرحبا مليون بالاصحاب والضيفاني مرحبا والضيف هي القاع عندنا مقصوده مرحبا ترحيب ما يثنى مع الازماني في محل عيال عود ما تزكى ذوده مرحبا ترحيب التقدير والسلطاني جعل قبر ضمه ضبان الفسل والحوده مزنة تمطر عليه وسلاحها التاني يشهد التاريخ له والمسلمين يشهده ما حد سوى سوى ابن الفسل هرباني جيت ازف اغلى التهاني والفرح وبروده صوب وجابر وصوب مباركك حيلاني من بني عمي هال البل والوفا وبنوده من بني مرضه ويا من محزم الملياني من بني عمي هال البل والوفا وبنوده من بني مرضه ويا من محزم الملياني من هال البل والوفا وبنوده من بني مرضه ويا من محزم الملياني